فاكر فاكر لما كانوا لينا في كل مكان لما كانوا كان لينا في كل مكان فكرتني عنك بزمان فكرتني عنك بزمان.